بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ثم قال، اللي هو ينقل الآن عن الغزالي، الفن الثاني. الفن الثاني، نعم. يقول في الإحياء والعلوم، ما ميز الكتاب، ما في تعليق؟ لا، بس طيب تبين بعد. الفن الثاني، الفن الثاني في الحدود المفصلة. اعلم أن الأشياء التي يمكن تحديدها لا نهاية لها. الله أن الأشياء التي يمكن تحديدها لا نهاية لها. نعم. لأن العلوم التصديقية غير لأن العلوم إيش؟ التصديقية. التصديقية غير فيها التصديقية عندهم، وعندهم التصورية. التصورية تتعلق بالمفردات، والتصديقية تتعلق بالنسب، نسبة الفعل إلى الفاعل، هذا من باب التصديق. أن العلوم إيش؟ التصديقية شوي. قال: لأن العلوم التصديقية غير متناهية. لا إله إلا الله. نعم. وهي تابعة للتصورات. وهي تابعة للتصورات، نعم. وأقل ما يشتمل عليه التصديق تصوران. تصوران، تصور المحمول والموضوع، يقولون المسند والمسند إليه. وأقل ما يشتمل عليه التصديق تصوران. وعلى الجملة فكل ما له اسم يمكن تحرير حده ورسمه أو شرح اسمه، وإذا لم يكن في الاستقصاء مطمع فالأولى الاستقصار على القوانين المعروفة لطريقة. فإذا كان الاستقصاء متعذرا، وإذا لم يكن في الاستقصاء مطمع، فالأولى الاستقصار على القوانين المعروفة لطريقه. الاستقصار بدل الاستقصاء، نعم. وقد حصل ذلك بالفن الأول، ولكن أوردنا حدودا مفصلة لفائدتين. ولكن أوردنا إيش؟ حدودا مفصلة. مفصلة لفائدتين. نعم. إما إحداهما أن تحصل الدربة بكيفية تحرير الحد وتأليفه. فإن الامتحان والممارسة للشيء. والممارسة للشيء يفيد قوة عليه لا محالة. الثانية أن يقع الاطلاع على معاني أسماء أطلقها الفلاسفة، وقد أوردناها في كتاب تهافت الفلاسفة، إذ لم يمكن مناظرتهم إلا بلغتهم. وعلى حكم اصطلاحهم. وإذا لم نفهم ما أوردناه من اصطلاحهم لا يمكن مناظرتهم. وإذا لم نفهم ما أوردناه من اصطلاحهم ما أوردناه من اصطلاحهم لا يمكن مناظرتهم. فقد أوردنا حدود ألفاظ أطلقوها في الإلهيات والطبيعيات وشيء قليل من الرياضيات، فلتؤخذ هذه الحدود على أنها شرح الاسم، فإن قام البرهان على أن ما شرحوه هو كما شرحوه اعتقد حدا، وإلا اعتقد فإن قام البرهان نعم على أن ما شرحوه هو كما شرحوه اعتقد حدا، وإلا اعتقد شرحا للإسم كما يقال حد الجني. حد الجني نعم، حيوان هوائي ناطق مشفي الجرم، من شأنه أن يتشكل بأشكال مختلفة، فيكون هذا شرحا للاسم. في مرة ثانية، حيوان، هل تعريف الجني؟ حيوان لأن الجن حي ويموت في حديثه، والجن والإنس يموتون، إذن هم أحياء، يعني من عالم الأحياء، ليسوا من عالم الجماد. حيوان هوائي، هوائي ما هو جسم، ما هو جسماني. ناطق يريدون بالنطق، ما هم بالكلام الظاهر، يريدون به يعني التفكير. نعم، يعني ذو فكر وعقل، لهم عقول. قال الله: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب، لا يفقهون بها. نعم. مشفي الجرم، ايش؟ مشفى الجرم، مشف كذا. نعم، يعني شفاف، يعني ما له ظل إلا إذا تشكى، خلاص يصير. نعم. من شأنه أن يتشكل بأشكال مختلفة. طيب والله هذا التعريف، هذا يرد عليه أن هذا ينطبق على الملائكة، الملائكة أحياء، وهم يعني ليسوا أجساما كثيفة وكذا، فكان هذا التعريف ينطبق، يعني ينطبق على الملائكة. لو قال أنهم يعني مكلفون أو مكلفون، الجن مكلف، ما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون، مكلفون منهم يعني المطيع والعاصي، فالتعريف الذي ذكره يطلق على الملائكة أيضا، وهذا من قصور التعريف فيصبع التعريف جامع غير مانع. نعم. فيكون هذا شرحا للاسم في تفاهم الناس. فأما وجود هذا الشيء على هذا الوجه فيعرف بالبرهان، فإن دل على وجوده كان حدا بحسب الذات، وإن لم يدل عليه بل دل على أن الجني المراد به في الشرع موجود آخر كان هذا شرحا للاسم في تفاهم الناس. وكما تقول في حد الخلاء إنه بعد يمكن أن يفرض فيه أبعاد ثلاثة. الخلاء يعني الخلاء هو الفضل ليس فيه شيء، خال ما في شيء. نعم. قائم الخلاء إنه بعد، بعد يمكن أن يفرض فيه أبعاد ثلاثة. أبعاد الطول والعرض والعمق. نعم. أبعاد ثلاثة. قائم لا في مادة. سواليف. نعم. من شأنه أن يملأه جسم ويخلو عنه، وربما دل الدليل على أن ذلك محال، فيؤخذ على أنه شرح للاسم في إطلاق النظار. وإنما قدمنا هذه المقدمة ليعلم أن ما نريده من الحدود شرح لما أراده الفلاسفة بالإطلاق، لا حكم بأن ما ذكروه كما ذكروه. السؤال لا حكم، لا حكما، لا حكما بأن ما ذكروه كما ذكروه. بألف حكما؟ لا ما في ألف. ها؟ بدون ألف. لا جل، لا حكم، لا حكم، لا حكم بأن ما ذكروه كما ذكروه. نعم. فإن ذلك مما يتوقف على ما يوجبه البرهان. طيب. قلت ما ذكره من صعوبة الحد على الشروط التي ذكرها حق لو كان المقصود بالحد تصوير المحدود كما يدعونه. تصوير ولا تصور؟ تصوير. نعم تصوير. كما يدعونه، وكان ذلك ممكنا، لكن ما ذكروه في الحد باطل، فإنه يمتنع أن يحصل بمجرد الحد تصور المحدود. فإنه يمتنع، فإنه يمتنع أن يحصل بمجرد الحد تصور المحدود. نعم. وما ذكروه من الفرق بين الصفات الذاتية المقومة الداخلة في الماهية والصفات الخارجة اللازمة أمر باطل لا حقيقة له. وما ذكروه من الفرق بين الصفات الذاتية المقومة للذات الداخلة في الماهية والصفات الخارجة اللازمة أمر باطل لا حقيقة له. وما أوجبوه من ذكر الصفتين في الحدود، وما ذكروه من، وما أوجبوه، وما أوجبوه من ذكر الصفتين في الحدود هو مما يحضره المتكلمون فيمتنعون منه في الحد، والتحقيق أنه لا واجب ولا محظور كما قد بيناه في موضع آخر. وكل ما يذكرونه من الحدود فإنما يفيد التمييز، وإذا كان لا يحصل بالحد إلا التمييز فالتمييز قد يحصل بالفصل والخاصة. فعلم أن طريقة المتكلمين أسد في تحصيل المقصود الصحيح بالحدود. وأما قوله إن ذلك في غاية البعد عن غرض التعريف لذات المحدود، فيقال وكذلك سائر. وأما قوله إن ذلك في غاية البعد، البعد نعم عن غرض التعريف لذات المحدود، فيقال وكذلك سائر الحدود هي غير محصلة لتصوير ذات المحدود، كما سنبينه إن شاء الله تعالى. وما ذكره من الوجوه حجة عليهم، فإنما ذكره من لزوم أخذ الجنس القريب، أمر اصطلاحي، وذلك أنه إذا أخذ البعيد كان الفصل يدل على القريب بالتضمن أو الالتزام كدلالة القريب على البعيد، فالناطق عندهم يدل على الحيوان، والمسكر على الشراب كما يدل الحيوان على الجسم، وكما يدل الشراب على الماء، سواء جعلوا هذه دلالة تضمن أو التزام. فإن كانوا يكتفون بمثل هذه الدلالة كان الفصل كافيا، وإن كانوا لا يكتفون إلا بما يدل على الذاتيات بالمطابقة لم يكن ذكر الجنس القريب وحده كافيا. فإذا قال مائع مسكر كان لفظ المسكر يدل على أنه الشراب، فإن المسكر هاهنا أخص عندهم من الشراب ومن المائع، وهو فصل كالناطق للإنسان. ومعلوم حينئذ أن كل مسكر شراب، كما أن كل ناطق حيوان، كما أنه إذا قيل في الإنسان جسم ناطق فالناطق عندهم أخص من الجسم ومن الحيوان، وهو يدل على الحيوان بالتضمن أو الالتزام. ودل لفظ المائع على الجنس البعيد بالمطابقة، وإذا قال شراب مسكر دل قوله شراب على أنه مائع بالتضمن، على أنه مائع بالتضمن أو الالتزام عندهم، ودل على الجنس القريب بالمطابقة. فصار الفرق بينهما أنه تارة يدل على الجنس البعيد بالمطابقة والقريب بالتضمن، وتارة بالعكس. فإذا قالوا الأحسن أن يدل على القريب بالمطابقة لأنه أخص بالمحدود، وكلما كان أخص كان أكثر تمييزا، قيل ليس في ذلك. وكلما كان أخص كان أكثر تمييزا، فقيل ليس في ذلك اختصاص أحد الحدين بتصوير الماهية دون الأخرى، بل بأنه أتم تمييزا. وهذا تكلم على المعنى الذي ذكره في حد الخمر بحسب ما قاله، فالخمر اسم للمسكر عند الشارع سواء كان مائعا أو جامدا، طعاما أو شرابا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر، فلو كان الخمر جامدة وأكلها كانت خمرا باتفاق مسلمين. وأما الوجه الثاني فقوله اللازم الذي لا يفارق في الوجود والوهم يشتبه بالذات غاية الاشتباه كلام صحيح، بل ليس بينهما في الحقيقة فرق إلا بمجرد الوضع والاصطلاح، كما قد بين في غير هذا الموضع، وبين أنهم في هذا الموضع المنطقي والاصطلاح المنطقي فرقوا بين المتماثلين وسووا بين المختلفين، وهذا وضع مخالف لصريح العقل، وهو أصل صناعة هذا الوجه. الوجه الثاني نعم خليك عنده إن شاء الله. صلى الله عليك إن شاء الله.